الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أحييكم في هذه الليلة وفي هذا المجتمع الطيب، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا المكان على حمدا على هذه النعمة، وهي نعمة التقاء الأخ بإخوانه في الله للتذاكر والتناصح. ونسأل الله عز وجل أن يكون مجلسنا هذا مجلس خير، وأن يجعلنا من المقبولين عنده، إنه سميع مجيب. حديثي إليكم في هذه الليلة عن موضوع بعنوان الاستشارة في حياة المسلم. وأهمية هذا الموضوع أيها الإخوة في عدة نقاط، منها أن هذا أدب إسلامي عظيم حصل فيه نوع من التفريق بين المسلمين، وهذا الأدب يعكس جوانب من عظمة هذا الدين في ترابط أفراد المجتمع الواحد، المجتمع الإسلامي، وهو كذلك مهم في ضبط الأمور ومنع الفوضى التي قد تحصل نتيجة لبعض الآراء التي لا تكون ضمن الطريق الصحيح، وكذلك تمنع حدوث كثير من الكوارث الفكرية وغيرها نتيجة بعض الآراء الشاذة التي لا يخلو منها بعض أذهان الناس، لا تخلو منها بعض أذهان الناس. وسيكون حديثي مركزا حول نقاط، وهي: ما هي الاستشارة؟ يعني تعريف الاستشارة، لماذا نستشير؟ أقصد أهمية الاستشارة، أين نستشير؟ يعني ما هي مجالات الاستشارة؟ من نستشير؟ ما هي صفات المستشار؟ من الذي يستشير؟ وكيف نستشير؟ ومتى نستشير؟ وأخيرا ما هي موانع الاستشارة؟ أما بالنسبة للتعريف، فالاستشارة مأخوذة من قول العرب: سرت الدابة وسورتها إذا علمت خبرها بجري أو غيره. وسرت الدابة إذا امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرها، وسرت العسل إذا أخذته من مواضع النحل. وهذا يبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الذي نقصده نحن اليوم في حديثنا هذه الليلة. فكونك تشور الدابة يعني تختبرها، وكونك تشور العسل يعني تبتغي الصفاء والنقاء في العسل بأخذه من مواطنه الأصلية. ومعنى قولهم شاورت فلانا أي أظهرت ما عندي وما عنده. وهذه الألف والسين والتاء في بداية الكلمة الاستشارة هي للطلب، يعني طلب المشورة من الآخرين. وأما الأدلة على هذا فمنها قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وشاورهم في الأمر. وقد قيل إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، هذا واحد، وليقتدي به من بعده، هذا الثاني، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية. قال النووي رحمه الله: إذا أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أكمل الخلق فما الظن بغيره؟ وقد مدح الله سبحانه من عمل بها في جميع أموره، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وهذا من الثناء على المؤمنين، وكانت العرب قديما كان ساداتهم إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم وأطيب لنفوسهم، فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم. وأما الآيات التي أثنى الله فيها على المؤمنين، ومن ضمن الصفات التي مدحهم بها هي قضية المشورة، فهي قول الله عز وجل: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد مبينا هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أصحابه أيخرج إليهم، يعني إلى الكفار، أم يمكث في المدينة. وفي معرض سياق لغزوة الخندق قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي لحفر خندق يحول بين العدو والمدينة، فأمر رسول الله فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه. وكذلك في غزوة الحديبية أو الحديبية كان من ضمن الدروس التي استنبطها ابن القيم رحمه الله في هذه الغزوة استشارة الإمام لأصحابه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدوا إلى تطبيق هذه السنة والالتزام بهذا الأدب الإسلامي العظيم. فتجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد شاور الصحابة في أمور المرتدين وتسيير البعوث والجيوش وغيرها، وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مجلس مشورة خاص، وكان في هذا المجلس الشباب والشيوخ كما سنبين بعد قليل. ومن الأمثلة على استشارة عمر رضي الله عنه ما ورد في صحيح الإمام مسلم: لما خرج رضي الله عنه إلى الشام لقيه أهل الأجلاس أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء الطاعون قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، إلى آخر الحديث الذي فيه قصة عبد الرحمن بن عوف المعروفة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأنت يا أخي إذا أردت أن تستدل أو تعرف مدى أهمية أمر من الأمور عند السلف أو عند علماء المسلمين، فإنك من الأشياء التي تستدل بها على هذا: هل عقد المصنفون مثل أهل الحديث مثلا في كتبهم أبوابا خاصة لهذا الأمر أم لا؟ هل أفردوه بأبواب أو كتب في مصنفاتهم؟ فإذا كانوا قد أفردوا هذا الأمر فهذا دال على أهميته، لأنه لو لم يكن مهما جدا لما أفردوا ولا جعلوه ضمن شيء من الأبواب أو جعلوه شيئا جزئيا في داخل المصنف. ولكن أن ترى الإمام البخاري مثلا يخصص أبوابا في كتابه للمشورة ويقول في أحدها: وكان الأئمة يستشيرون الأمناء، وترى أبا داود رحمه الله يقول في سننه باب في المشورة، وترى الترمذي مثلا رحمه الله يقول أيضا في سننه باب ما جاء في المشورة، وغير هؤلاء تراهم قد عقدوا أبوابا خاصة، فإنك لا بد أن تستدل بذلك على أن لهذا الأمر أهمية، ولذلك أفرزوا له هذه الأبواب والكتب في مصنفاتهم. والسؤال الآن: لماذا نستشير؟ ما هي أهمية الاستشارة؟ أولا اتباع الأثر. نحن المسلمون نتبع ونقتفي آثار من مضى. عليكم بالأمر العتيق، ونحن أيضا ننفذ ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله لرسوله وشاورهم في الأمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، فماذا يعني؟ يعني أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في المشورة. وإذا كان الله أثنى على المؤمنين بقوله وأمر شورى بينهم ونحن من ضمن المؤمنين، فإذا لابد أن نطبق هذه المسألة. أضف إلى ذلك أن هذا التطبيق فيه أجر، أجر التنفيذ لهذا الأمر الوارد. وإذا تشبهنا بالمؤمنين وبخصالهم فنحن سنكون منهم إن شاء الله. والفائدة الثانية بالإضافة إلى التطبيق والأجر الحاصل استنباط الصواب، فإن من أعز الأشياء أن تهتدي إلى الأمر الصحيح، من أعز الأشياء أن تهتدي إلى الحق، أن تهتدي إلى الصواب. أنت ماذا تريد وعمك الحق؟ ألست تبحث عن الصواب في الأمر الذي أنت تحتار فيه والذي تريد أن تقدم عليه؟ عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. وينبغي أن تكثر أيها الأخ المسلم من استشارة ذوي الألباب، لا سيما في الأمر الجليل، فقلما يضل عن الجماعة رأي أو يذهب عنهم صواب، لأن إرسال الخواطر الثاقبة وإجالة الأفكار الصادقة هذا هو الذي يجعلك تصل إلى الصواب. ومن أكثر المشورة لم يعدم الصواب. والخطأ إلى الجماعة أبعد من الخطأ إلى الفرد، الفرد احتمال أن يخطئ أكثر من أن تخطئ جماعة من الناس. والفائدة الثالثة اكتساب الرأي. الإنسان إذا شاور وحاور وتناقش وطلب الأمر وقلبه على وجوهه، فإن هذه المناقشة مع الآخرين تكتبه رأيا، توسع مداركه، تجعله يعرف من أين تؤتى الأمور، ما هي طريقة تفكير فلان وفلان وفلان، ويعرف أن فكره قد انصرف إلى جانب معين وأن هناك جوانب أخرى، فتتوسع مداركه، يكتسب طرق في التفكير لم يكن يهتدي بها لولا الاستشارة، لم يكن يهتدي إليها لولا الاستشارة. وقال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي، خليلي ليس الرأي في فضل واحد، أشير علي بالذي ترياني. ومن حق العاقل أيها الإخوة أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفرد الواحد ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل، ولكن عندما تجتمع العقول تصل إلى المأمول. وروي عن بعض السلف: الرأي الفرد كالخيط السحيل، الخيط الرقيق الذي سرعان ما ينقطع، والرأيان كالخيطين المبرمين، أقوى قليلا لكن ما زال، والثلاثة مرار وهو الحبل المفتول لا يكاد ينتقض. والمستشير الحازم، المستشير الحازم يزداد برأي الوزراء الحزمة كما يزداد البحر بمواده من الأنهار. ورابعا التحصين من السقطة. من فوائد الاستشارة أنك تتحصن من الوقوع في الخطأ والزلل باستشارتك. قال حكيم لابنه: شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه مجانا. الله أكبر على هذه الحكمة. الآن الواحد الشاب مثلا في مختبر عمره تجاربه محدودة وقليلة، وحتى يكتسب تجارب فإنه يحتاج إلى وقت وإلى جهد، وربما يقع في أخطاء كثيرة حتى يصل في النهاية إلى رأي الحكيم وإلى الصواب في أمر من الأمور. عندما يذهب إلى شيخ ومجرب وإنسان قد عركته الحياة، فإنه يأخذ من هذا الشيخ الخلاصة التي توصل إليها هذا الشيخ. الشيخ هذا يكون قد توصل إلى حكمة، والتجربة الخلاصة الصواب دفع كثيرا من الجهد والوقت حتى وصل إليه بالغلاء، وأنت تأتي وتأخذه في المجال. انظر إلى عظم هذه الاستشارة وعلو موقعها. والخامس من فوائد الاستشارة أنها حرز من الملامة. الآن لو واحد فعل أمر من الأمور ثم تبين له أن هذا الأمر خطأ وظهرت نتائج عكسية ونتائج سيئة وفجر، ماذا سيقول له الناس؟ ماذا سيقول له الناس؟ ليش ما شاور؟ أنت مخطئ، أنت وتوجه إليه في هذا الانتقاد من كل جانب ويلام. لكن عندما يكون هذا الشخص قد استشار مجموعة من الناس الحكماء والخبراء ثم يخطئ وتكون النتيجة عكسية، هل سيلومه الناس؟ لا يلومه، لأنه استشار. لو لاموه يقول لهم أنا سألت فلان وفلان وفلان، هم الذين أشاروا علي بهذا الأمر، كلهم يسكتون. لكن لو ما شاور أحد سيظل معرضا للنقد من كل جانب. وكذلك أنها نجاة من الندامة، الفائدة الثالثة. لو الواحد الآن فعل أمر دون أن يستشير ثم فشل هذا الأمر، فسيشعر بالندم ولوم النفس وتوبيخ نفسه له، وهي تقول له لو أنك سألت ما حصل هذا، لو أنك استشرت ما وصلت إلى هذه النتيجة المخيبة للأمل، لو فيشعر بالندم. لكن عندما يستشير حتى لو أخطأ فيقول لنفسه، يقول يعني هذا أمر خارج عن إرادتي، أنا استشرت أخذت بالأسباب ثم أخطأ، والحمد لله هذا ما هو رأيي فقط، حتى أنه ينجو من لوم نفسه. وعندما يستشير الإنسان ويخطئ على فرض أنه أخطأ، فإنه يعلم أن هذا الأمر يعني هو قضاء وقدر، لكن لم يخطئ في الخطوات التي وصلت إلى هذه النتيجة، فيعلم أن الأمر يعني لم يكن جوزي أن يفعل شيئا، استشار حصل خطأ فلا يلوم نفسه. وكذلك سابعا من فوائد الاستشارة ألفة القلوب. أنت الآن لما تستشير واحد واثنين وثلاثة، عندما تذهب إليه تقول يا أخي أشر علي في هذه القضية، يا أخ فلان أشر عليه، يا أيها الوالد أشر علي في هذه القضية، يا أيها الأستاذ أشر علي، يا أيها الأخ الصديق الجار، الناس ماذا ينظرون إليك وماذا يكون انطباع في نفوسهم وأنت تستشيرهم؟ بماذا سيشعروا؟ أجيبوني. ها؟ نعم، سيشعرون لك بتقدير ومحبة، ويقولون فلان ما استشارنا إلا لأنه يعتقد أننا أصحاب رأي وأننا أمناء، والله فلان يطلعنا على قضاياه وعلى أشيائه، فلان ليس بمنعزل عنا، فلان متداخل معنا، فلان يثق فينا وإلا لما استشارنا. هذه تقرب ما بين القلوب وتربط ما بين الناس، وهذه فيها تقدير للأطراف المستشارة، أنك تقدم تضع في موضع أنك تستشير. ولذلك يقول عبد الملك بن مروان لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب وقد استبدلت برأيي. ومن فوائدها كذلك ختاما أن القائد المسلم والمربي المسلم والداعي إلى الله والذي يقود الناس يكون سواقا لمعرفة الحق وما فيه من المصلحة، ويلح بنفسه على جنوده لإظهار ما عندهم من الحجج والأدلة والآراء، ويسمعها ويقلب وجهات نظرهم طمعا إلى الوصول لما فيه الصالح العام. وعندما يفشل ويهد الفشل يكون الفشل موزع على جميع الجنس وعلى الناس الذين استشيروا، فلا يشعر الإنسان أنه يتحمل الخطأ لوحده. وكذلك فإنه يصل إلى مدى نضجهم ويعرف مستوى تفكيرهم وعمق آرائهم ويميز بالاستشارة كيف يشير فلان، كيف يفكر فلان، فيعرف من النوابغ من الناس الذين يعيش بينهم، ويكتشف الطاقات والمواهب فيهم. وهذا من الأمور المهمة لمن كان يريد أن يسوس الناس بالهدي الصحيح، لأن هناك أيها الإخوة هناك أناس يسوسون الناس لكن بغض النظر عما يكون في آرائهم من في أفكارهم من الآراء، لا يعرف من هو الناضج، من هو الذكي، من هو واسع الأفق، من هو الشخص صاحب رأي صحيح ومشورة طيبة، ممن هو ليس كذلك لا يعرف، بسبب أنه لا يستشير أو قلما يستشير. متى تكتشف أن فلان هذا إنسان فعلا يؤخذ برأيه؟ عندما تستشير فيشير عليك برأيك فتعرف رجاحة عقله من خلال رأيه. ننتقل الآن إلى مجالات الاستشارة. ما هي مجالات الاستشارة؟ في أي شيء نستشير؟ طبعا الاستشارة في كل، قد يكون الإنسان في كل أمر مهم، وهذا صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء في حديث المعراج في صحيح البخاري، لما فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 أو 50 صلاة في كل يوم وليلة، قال له موسى إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك عنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، هذه رواية البخاري، كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن فعلى به إلى الجبار، فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا، إلى آخر الحديث. فأنت ترى هنا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد استشار جبريل في أمر عظيم، الآن قضية الصلوات تفرض على الأمة إلى آخر الزمن، إلى آخر الزمن. وكذلك ترى في مجال المعارف، وهي من المجالات الهامة جدا والتي يترتب عليها مصائب، تترتب عليها منعطفات تغييرية أحيانا في حياة المجتمع كله. فمثلا في مسند أحمد وصحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان في معركة بدر، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد فقال سعد بن عبادة إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رد أبا بكر ورد عمر وهما بهذه المنزلة إلا أنه يعنينا نحن الأنصار، فهمها تفطل لها، فقام وقال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها. هذا لفظ مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستوثق أن الأنصار سيدافعون ويحاربون خارج المدينة، وأنهم على استعداد للخروج، وأن وعيهم قد بلغ أن يخرجوا ويقاتلوا الكفار خارج المدينة. وكلما عظم الأمر وكان أهم، كلما كانت الاستشارة فيه أبلغ وأعظم وأهم. ولذلك لما تنظر مثلا في حادثة مقتل عمر رضي الله عنه وسوية عثمان بن عفان الخلافة، لما صار الأمر، لما عهد عمر إلى الستة وعهد ثلاثة من الستة إلى الثلاثة الآخرين تنازلوا لهم عن الأمر، فصار الأمر في النهاية إلى عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. عبد الرحمن بن عوف قال إذا رضيتما بمن أختارنا فأنا أتنازل وأختار واحد منكم، فقالوا رضينا. فالآن عبد الرحمن بن عوف صار في موقف عظيم وجليل جدا، قضية هي اختيار خليفة للمسلمين من أهم القضايا. فالآن عبد الرحمن بن عوف ما اتخذ قرار فردي قال والله فلان أفضل، لا، صار يشاور المهاجرين ويشاور الأنصار ويشاور الناس ويدخلون عليه ويطلبهم ويستشيرهم وفي المسجد، وكلما لقي أحدا ممن من أهل الرأي يستشيره. حتى يقول عبد الرحمن بن عوف مرت عليه ثلاثة ليال ما اكتحل فيها بنوم إلا شيئا يسيرا جدا. ولذلك يقول الزهري رحمه الله أو قال المسور: فما رأيت مثل عبد الرحمن، والله والله ما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار ولا ذوي غيرهم من ذوي الرأي إلا استشارهم تلك الليلة. ما ترك واحد من المهاجرين والأنصار وأهل الرأي إلا استشارهم تلك الليلة. قضية خطيرة اختيار الخليفة. ومن المجالات أيضا الاستشارة في القضايا العلمية وقضايا الأحكام. الإنسان تمر به أحيانا أشياء لا يدري عنها، لا يدري ما هو الحكم، لا بد أن يستشير. عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشاره في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. هذا في صحيح البخاري. عمر استشار الصحابة في المرأة إذا ضربت على بطنها فسقط الجنين ومات ميتا، فما هي الدية؟ استشارهم. فجاء له المغيرة بالحكم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فانظر إلى الراوي وهو يقول عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة. فإذا الآن الناس يحتاجون إلى استشارة أهل العلم، يحتاجون إلى أخذ الأحكام، معرفة الأحكام في الأمور والمسائل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بتخيير نسائه بين أن يبقين معه على ما عنده أو يسرحهن، يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، عن عائشة قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تساوري أبويك. فقلت: وما هذا الأمر؟ قال: فتلا عليك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومسيحكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمحسنات كن أجرا عظيما. قالت عائشة: فقلت: وبأي ذلك تأمرني أساور أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذه رواية البخاري. وكذلك يستشير الإنسان مثلا في قضايا الزواج وفي قضايا المهمة. ومن القضايا ومن هذه الشواهد على هذه المسألة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وهو حديث صحيح عن أبي برزة الأسلمي أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: وكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم عينك. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. قال: فقال يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال لها، إلى آخر الحديث. وفي النهاية كانت البنت عاقلة، قال: يعني هل تظنون أنكم ستأتونني بأفضل مما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقنعتهم بأن يزوجوها لذلك الرجل بجليبيب رضي الله عنه الذي قتل في معركة أحد شهيدا. فأنت ترى أن الأب لم يستبد برأيه وأنه شاور الأم. الأم أم البنت لها دور في الموضوع، لا بد أن تشاور. ومن الأمثلة على الاستشارة في مجال الجهاد الحديث الحسن عن معاوية بن جاهمة أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت أستشيرك. هذه مسألة مهمة يا جماعة، تحتاج إليها الآن جدا. أردت الغزو وجئت أستشيرك، هذا حديث فيه فقه مهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال: الزمها فإن الجنة عند رجلها، الزمها فإن الجنة عند رجلها، ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير عليه بنفس الرأي. وقد أخرج طرق هذا الحديث الشيخ ناصر في إرواء الغليل. ومن الأمور المكملة للنقطة التي سبق أن ذكرناها قبل هذه في موضوع استثارة النساء في الزواج، استثارة نفس البنت، نفس البنت التي تريد أن تتزوج. معرفة رأي البنت أمر مهم جدا. بعض أولياء الأمور في هذه الأيام لا يضربون له أي حساب. قال ابن عمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخطب على ابنك صالح، يا أبتي اخطب لي ابن صالح. فقال عمر: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب. عمر رفض، قال: هذا لم يؤثرنا على اليتامى الذين عندهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب يخطب. فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك. فقال صالح: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا. اتخذ القرار فجأة في نفس المجلس. وكان هوى أمها، أم البنت، هواها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها، ما استشارها ولا استأذنها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أثيروا على النساء في أنفسهن، أثيروا، لاحظ الكلمة، أثيروا على النساء في أنفسهن. فقال: إن الذكر تستحي يا رسول الله. قال: الثيب تعرف عن نفسها بلسانها والذكر رضاها طماسها. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. وقد وقعت لابن عمر قصة مشابهة أخرى ولكن بنتيجة مختلفة، وهي أيضا قصة حسنة. قال ابن عمر: توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مضعون. قال عبد الله: وهما خالا. من هم خالا عبد الله بن عمر؟ سؤال. نعم، عثمان بن مضعون وقدامة بن مضعون. فخطبت إلى قدامة بن مضعون ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة، صحابي الآخر، يعني إلى أمها، إلى أم البنت، ولعله لم يكن يدري بموضوع خطبة عمر، الله أعلم. فأرغبها في المال فحطت إليه. الأم رغبت في المغيرة، ولي البنت زوجها لمن؟ لعبد الله بن عمر. وحطت الجارية إلى هوى أمها. البنت طبعا تبع غالبا وراء الأم. فطبعا صار خطام، صار خلاف. فارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مضعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاة ولا في الكفاء، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال عبد الله بن عمر: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، بعد أن ملك عبد الله بن عمر ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. أخرجه الإمام أحمد والدارقطني، وهو حديث صحيح. هل هذه طبعا نماذج من السيرة وحياة الصحابة رضي الله عنهم تبين بعض مجالات الاستشارة. ونحن هنا نبين ونضيف أيضا قضايا أخرى نذكرها بشكل عام. الاستشارة في طلب العلم، الاستشارة في طلب العلم أمر مهم جدا، يعني لابد الإنسان يستشير ماذا يقرأ، ماذا يسمع، كيف يطلب العلم، كيف يبتدئ، من هم الثقات من العلماء ليجلس إليه، ويستشير هؤلاء العلماء في بداية الطلب وبعد كل كتاب مثلا ماذا يقرأ، وأي فن يبدأ به، وما هي الفنون المهمة، وهكذا. هذه أشياء أهل العلم يشيرون بها لما عندهم من الخبرة في هذا المجال. بعض الشباب يضع لنفسه برنامج في طلب العلم، يقول أنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب ثم هذا الكتاب وأنتقل وهكذا، وأريد أن أنهي هذا الكتاب في أسبوع، فيبدأ متحمس من هذا البرنامج الذي وضعه لنفسه، وقد لا يعرف هو طاقات نفسه ولا العلوم المهمة الفنون التي يبدأ بها، وقد يبدأ في حفظ متون وغيرها أهم منها ليبدأ بها. وإنني أعتب عثرا خاصا أيها الإخوة على بعض الشباب الذين يبدأون بحفظ المتون وهم لا يحفظون إلا نذرا يسيرا من كتاب الله. يجب أن تسير الأمور مع بعضها البعض. لا أحفظ المتون وأثمتي كتاب الله عز وجل، لا أحفظ منه شيئا. أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم 40 نووية لا أحفظ منها شيئا، هذه مصيبة. فلا بد أن نحفظ باستشارة أهل العلم بشكل متوازن لنحقق الأهداف التي نحتاج إليها في طلبنا للعلم. أحيانا الواحد يخطر له خاطرة في آية أو حديث، يعني تمر به فيستنبط بعقله حكما منها. يحصل هذا أحيانا، يقول واحد سبحان الله هذه آية يعني كأنها تومئ إلى الحكم الفلاني، كأن فيها حكم كذا أو هذا الحديث، ولكن لا يفعل إجراء آخر ويستمر الزمن وهو لم يتأكد من صحة استنباطه. هو بعد فترة ربما سنة أو السنوات واحد يسأل عن هذه المسألة، هذا ترى يحدث أحيانا، يسأل عن المسألة هذه هو ما عنده أقوال العلماء مطلقا فيها، فبماذا سيجيبه في الغالب؟ بماذا سيجيبه؟ بنفس الاستنباط الذي استنبطه شخصيا هو ولم يعرضه على أهل العلم وعلق بذهنه منذ ذلك الزمن. لو أنه استشار أهل العلم وقال يا أيها الشيخ الفلاني، يا أيها العالم، خطر في بالي أن هذه الآية يؤخذ منها كذا، خطر في بالي، هل هذا الاستنباط صحيح؟ هل له وجه؟ هل قال به أحد من العلماء؟ السفر في طلب العلم، يستشير الإنسان في السفر في طلب العلم إلى من يسافر مثلا، ومن المشايخ الذين يحرص على لقياهم؟ وغالبا ما تجد أن الشيخ أو العالم سيقول لك إذا ذهبت إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها الشيخ فلان فذهب إليه، زره، استفد منه في الجانب الفلاني، تراه ضريع في هذا الجانب، اسأله، وهكذا. وهذه عادة العلماء منذ زمن بعيد، عادة علمائنا أنهم يشيرون على طلبتهم إذا أرادوا أن يسافروا في طلب العلم عن المشايخ في البلدان المختلفة لما تجمع عندهم من الأخبار، ويقول اسأل فلان، اسأل فلان، اذهب إلى فلان، فلان من أهل السنة يحرص على لقياه، وهكذا. تقديم الأولويات في طلب العلم، تقديم الأولويات، نبدأ بأي شيء ثم بعده لماذا؟ أحيانا تتزاحم الأشياء عند الشخص، لا يعرف يبدأ بالتفسير ولا يبدأ بالحديث أم يبدأ بالفقه، وهكذا فتتزاحم الأمور. من الذي يقرر لك لماذا تبدأ؟ من الأشياء التي استشار فيها أيها الإخوة قضايا خطيرة، تغيير المنكر، كيف نغير المنكر الفلاني، ما هي طريقة تغيير، ما هي الطريقة السليمة لتغيير هذا المنكر التي لا تؤدي إلى مضاعفات ولا تؤدي إلى حصول منكر أكبر من هذا المنكر الذي نريد أن نغيره، أو تؤدي إلى فوات معروف أكبر من هذا المنكر الذي نريد أن نغيره. الاستشارة في طرائق الدعوة إلى الله، بمن نبدأ من الناس، كيف نبدأ معهم، كيف ندعوهم؟ كيف نفتح معهم المواضيع المختلفة؟ ما هي المواضيع المناسبة للعامة والشباب والكبار والجيران وأهل الحي وطلبة المدارس والعمال والموظفين وغيرهم؟ بماذا نبدأ مع هؤلاء؟ ما هو التوقيت المناسب لطرح المفهوم الفلاني؟ هل يصلح أن نطرحه الآن؟ هل هؤلاء يفهمون ما سنقوله لهم؟ حدد الناس على قدر عقولهم، حدد الناس بما يفهمون، هل سيفهمون أم أن هذا المفهوم من السابق لأوانه أن يطرح؟ مثلا كيفية الاستفادة من الوقت، كيفية الاستفادة من الوقت. أحيانا واحد يقول يا أخي ما كيف استفيد من الوقت، أنا عندي وقت، والله أنا عندي وقت من بعد الدراسة إلى الساعة الفلانية، ما أدري ماذا أعمل به، هل لا تثير علي بشيء أفعله في تغطية هذا الوقت؟ مصادقة الأصحاب والإخوان، بمن تثير علي أصاحب؟ أصادق من؟ أمشي مع أي أناس؟ أثر علي، من هم الناس الذين أمشي معهم وماشيهم أصادقهم؟ أتعاون معهم على الخير، أتعاون معهم على البر والتقوى، من هم هؤلاء الأشخاص؟ وهكذا تدريح وتعديل الأشخاص من القضايا المهمة التي ينبغي أن يستشار بها. ماذا أقول عن فلان؟ سئلت عن فلان، ماذا أقول عنه؟ ماذا تعرف عن فلان؟ ما مدى ثقة فلان؟ ما مدى ضعف فلان؟ وهكذا. ولذلك كما سنذكر فيما بعد يجب أن يكون المستشار ليس بصاحب هوى، لأن بعض الشباب بعض الناس قد يستشير صاحبا له أو عظيما عنده بنفسه ما رأيك في فلان، ثم يقبل التجريح الذي يأتي منه أو التعديل الذي يكون نابعا من هوى في نفس المشير. قضايا الزواج، لابد واحد يستشير في قضايا الزواج. مثلا أريد أن أتزوج من بنت فلان، ما رأيكم يا فلان؟ أنت تعرف هذا البيت، ما رأيك في تلك البنت؟ اسألي أهل البيت عندكم هل يعرفونها؟ ما مدى صلاحيتها لأن أتزوجها؟ حتى قضايا الفسخ والطلاق أيضا الإنسان يحتاج أن يسأل فيها، لأنها مسألة صعبة أن تطلق فلانا من الناس. يعني ليس من السهل أن تطلق امرأة، ربما هل لابد أن مثلا تستشير الناس الخاصة الذين يعرفون أمورك مثلا ويعرفون أحوال، عندهم خلفية عن أحوال هذه المرأة أو هذا البيت الذي نشأت فيه. مثلا هل من هذه المرأة يحصل منها كذا وكذا؟ أنا تضايقت جدا، بلغ الأمر أوجه عندي، هل أطلقها؟ هل أصبر عليها؟ هل أعطيها فرصة؟ إذا طلقتها هل يا ترى سأجد أحسن منها أم أنني لن أجد فلابد أن أصبر عليها؟ بعض الناس يستخدمون الطلاق في لحظة غضب يطلق أو يتسرع، يحصل تصرف من المرأة أو أكثر تزداد المسألة عنده، يباشر الطلاق مباشرة، وهذا من الأخطاء. كذلك في مجالات الاستشارة مشاكل الأسرة، مثلا مشاكل الأسرة أحيانا الواحد يحصل عندهم خلافات في البيت، تحصل التقاطات في الأسرة، مشاكل بين الأب والأم، بين الأب والأولاد، بين الأم والأولاد، وهكذا. فيحتار الإنسان ماذا يفعل وماذا يكون موقفه. أحيانا يقول لو وقفت مع أبي ستغضب أمي، لو وقفت مع أمي سيغضب عمي، وهكذا. فيحتار ماذا يفعل، فلا بد أن يلجأ لأهل خبرة في الجوانب الاجتماعية مثلا، ويسألهم عن الأسلوب الصحيح في معاملة التعامل مع هذه المشاكل. بعض الأوضاع في البيت، تغيير منكرات البيوت، ما هي وسائل الإصلاح في البيت، كيف نغير وضع البيت، حتى أحيانا الأشياء الدنيوية، قضايا مثلا المركب، الإنسان يريد أن يشتري سيارة، قد لا يكون في بداية الأمر عنده خبرة بأنواع السيارات وما هو النوع المناسب له الذي يفي بحاجياته. التخصص الدراسي، كثير من الطلبة الذين يتخرجون من المراحل الثانوية، من المرحلة الثانوية، قد لا يدركون ما هو التخصص المناسب بالنسبة لهم وما هو التخصص الذي يمكن أن يبدعوا فيه. ما هو التخصص الذي للمسلمين فيه حاجة؟ فقد يدخل تخصصا ثم يفشل فيه وينتقل إلى تخصص آخر ويفشل فيه ويضيع جزءا طويلا من عمره في التخصصات، لو أنه استشار أهل الخبرة من البداية لما حصل له هذا التشتت. الوظيفة، إذا واحد عنده أكثر من مجال للعمل يعمل في أي مكان ويتوظف في أي مكان، هذا أيضا من الأمور المهمة أن يستشير فيها حتى في هيئة الإنسان في منظري. أحيانا إذا كان يخرج إلى العامة يظهر أمامهم يعني يستشير تفاديا للشذوذ الذي قد يحصل في بعض الآراء، ثم ننتقل إلى نقطة أخرى وهي من نستشير، ما هي صفات المستشار؟ هذه نقطة حساسة، لأننا قد نتفق على أهمية الاستشارة، لا بد نستشير لا بد تسأل، لكن لما نأتي للتطبيق وأريد أن أذهب الآن وأستشير هنا تبرز مشكلة. طيب من هم الناس؟ من هو؟ هل ألتقي واحد من الشارع أسأله أو من المسجد أسأله؟ يعني إلى من أتجه؟ إلى من أتجه؟ هذا السؤال مهم جدا، وهذا تترتب عليه النتيجة. بعض الناس يسأل بطانته والمقربين إليه ولو كانوا من أجهل منه وأسوأ منه حالا. ولذلك نقول أولا لابد أن تصلح بطانتك حتى إذا استشرتهم أساروا عليك برأي السديد الذي يرضي الله عز وجل. وثانيا، ما الفائدة من جاهل يستشير جاهلا آخر؟ فلا بد من إحسان الاستشارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ناس من أصحابه لهم ميزات معينة كان يستشيرهم ويأخذ مشورتهم، ومثال هذا حديث ابن غنم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. رواه الإمام أحمد، وسألت عنه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال إسناده حسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع عنده مشورة أبي بكر وعمر اجتمع على شيء واحد لم يخالفهما فيه. وعمر رضي الله عنه كان لديه مستشارين، مجموعة من المستشارين، وكان فيهم الشباب والشيوخ. ولذلك بعض السلف كان يقول: يا معشر الشباب لا تحتقروا أو لا تحقروا أنفسكم، فإن مشورة عمر رضي الله عنه كان فيهم شباب حدثاء السن. وهؤلاء المشورة عند عمر رضي الله عنه كانت لهم مواقف جميلة، فمنها مثلا أن عم الحر بن قيس ويدعى عيينة بن حكم قال لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير؟ يقصد عمر رضي الله عنه. فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لي عيينة. فلما دخل يعني قال عيينة وهو من فيه يعني من البداوة، قال: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى الحر هذا من مشورة عمر من المستشارين، يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. فانظر كيف تنفع الاستشارة، كيف ينفع المسير دائما يأمر بالخير، يأمر بالرأي السديد وينصح بالشيء الصحيح. فمن خصال المسير مثلا أن يكون صاحب دين وتقى، فإن صاحب الدين يكون أمينا في إعطاء الرأي، ويكون مأمون السريرة موفق العجيلة. واستشارة الناس الذين لا خير فيهم ولا دين فيهم كثيرا ما يكون وبالا على المستشير، أراؤهم وبال على المستشير. وانظر على سبيل المثال النكبات التي أصيبت بها جيوش المسلمين في العصر الحاضر. معظم الهزائم أيها الإخوة، كل الهزائم التي مني بها المسلمون في هذا الزمان كانت بسبب استشارة الكفرة والمنافقين، الناس الذين لا يثق بهم أبدا من أعداء الله، الذين جعل يستشارون فصارت مشورتهم وبالا على المسلمين، لأن المنافق عدو الله، ما هو الخير من وراء استشارته؟ وإذا أردت مثالا من القديم، فما هو السبب في تخريب بغداد ودخولها إلا أن مستشار الخليفة يومئذ هو ابن العلقمي الخائن الرافضي. لما كان مثل ابن العلقمي الخائن هو المستشار صار هناك الخراب وحل الخراب في بلاد المسلمين. وهكذا يوم في يومنا هذا تحصل النكبات والنكسات بسبب وجود أولئك الخبثاء الذين يثيرون بالخطأ عمدا نكاية، وتقع النكبات نتيجة أخذ آرائهم. ورد حديث ضعيف وهو لا تستضيء بنار المشركين، استنبط منه الحسن البصري رحمه الله، يعني استنباطا يقول أي لا تأخذوا بآراء المشركين، لا تستشيروهم في أموركم ولا تأخذوا بآرائهم، لأن آراء مثل النار، يعني لا تستضيئوا بنار المشركين لا تأخذوا من آرائهم. وإن كان المعنى الأقرب للحديث يعني ابتعدوا عن المشركين لا تسافروهم ولا تخالطوهم. والحديث كما ذكرنا فيه ضعف، ولكن لا مانع أن يستشار الكافر أحيانا إذا كان موثوقا به، مثل واحد مثلا مقاول رأى مهندس كافر لكن تبين له من أمر هذا المهندس أنه لا يخون، يعني ثقة في الرأي في إنشاء مصنع مثلا، هو ينبغي أن ينتبه لأن هؤلاء الكفرة لا خير فيهم، قد يكون فيهم خبث وقد يكون في استشارتهم دمار عليه وعلى العمل الذي يريد إنشاءه. لكن لو وثق به مثل عبد الله بن أريقة المشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم استعان به في الطريق، كان إنسان مأمون، قد يكون كافر لكن في أمانة. لكن ما هو الغالب على الكفار؟ الغالب عليهم أنهم أعداء للدين وأنهم يريدون الشر بالمسلمين وأن آراءهم وبال على المسلمين وليست لصالح المسلمين. وكذلك ينبغي أن يكون المستشار عاقلا مجربا، معروف بكثرة التجارب، ترشد العاقل ترشده ولا تعصوه فتندم. وقال عبد الله الحسن بن محمد احذر مشاورة الجاهل وإن كان ناصحا، كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدوا فإنه يوشك أن يورطك لمشاورته. وقبيلة عبد كانوا معروفين بكثرة الصواب، حتى أن واحد رجل سأل واحد من قبيلة عبد قال ما أكثر صوابكم؟ قال نحن 1000 رجل وفينا واحد حازم، رجل حازم، ونحن نطيعه فكأننا 1000 حازم. وقال بعض الحكماء التجارب ليس لها غاية والعاقل منها في زيادة. وقال بعض الحكماء من استعان بذوي العقول فاز بدرس المأمون. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيبه، ولكن إذا ما استجمع عند صاحب فحق له من طاعة بنقيه. هنا تبرز قضية وهي هل هناك إنسان معين يطلب أن نستشيره في جميع الأشياء، أم أن هناك أناس نستشيرهم في أشياء لا نستشيرهم في أشياء أخرى؟ الحقيقة أن هذا هو الأخير الأقرب للصواب، فإنه ينبغي أن يستشار كل إنسان في مجال تخصصه. إذا عندك الآن مشكلة أو عندك قضية شرعية ما تعرف حكمها تسأل من؟ تسأل من؟ ها؟ إذا كان عندك قضية شرعية لا تعرف حكمها تسأل من؟ تستشير العلماء. طيب إذا كان عندك مشكلة في تخصص دراسي تستشير من؟ أهل الخبرة بالدراسة تخصصات. إذا كان عندك مشكلة وظيفية في الوظائف ما تجد تروح تذهب إلى أي وظيفة مثلا أو إلى أي مكان تستشير من؟ الخبراء بهذا. إذا ليس بالضرورة أن يوجد شخص واحد يفهم في كل الأمور. بعض الناس يظن أنه إذا استشار فلان في شيء وما استشاره في شيء آخر فإن هذا إزراء عليه. يعني يقول والله هذا رجل منطق لو ما استشرت في كل القضايا معناه كأني ما كأني أنا أزري به، ولكن ليس الأمر كذلك. فبعض الناس مثلا يفهمون في الأدوات الكهربائية، بعض الناس ما يفهمون في الأدوات الكهربائية، وإن كان هؤلاء الذين لا يفهمون في الأدوات الكهربائية قد يكونون أعلم بعلوم الشريعة من غيرهم. فإذا نستشير كلا في مجال تخصصه، وينبغي للمستشار أن يكون عنده علم بالشريعة ويتضمن أحوال الناس وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح، كما ذكر المناوي رحمه الله في شرح حديث المستشار مؤتمن. فما يصلح لمكان قد لا يصلح لمكان آخر، وما يصلح لزمان قد لا يصلح لزمان آخر، وأحيانا تتزاحم الأمور، فلا بد أن يكون المستشار عنده عقل راجح يرجح لك به أي الأمور تقدمها الآن عندما تتزاحم الأشياء. والخطوة الثالثة أن يكون ناصحا ودودا، فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحصان الرأي. والخطوة الرابعة أن يكون سليما الفكر من الهموم والغموم، فإن الإنسان لو تجد تستشير واحد الآن وهو إنسان مغموم وفكره مشغول بأشياء، فهل تتوقع أن يعطيك إشارة استشارة صحيحة؟ كان كسرى، يعني هذه من الحكم تؤخذ حتى من الكفار، إذا دهمه أمر بعث إلى مراجبته الناس الأمراء الكبار أهل الرأي فاستشارهم، فإن قصروا في الرأي يعني ما أعطوا الرأي الصحيح ضرب قهارمته وهم القائمون على الأموال أمناء الخزائن. لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لماذا إذا جاب أهل الرأي استشارهم أخطأوا في الرأي راح ضرب أمناء الخزينة؟ أحسنت، لأنهم لم يعطوهم أرزاقهم، وكان يقول لهم أبطأتم بأرزاقهم فأخطأوا في أرائهم. لو أعطيتهم الأشياء اللي يحتاجوها كان ما جلس مهموم يفكر من فين يجيب ومن فين يسترزق، فانشغل همه بتحصيل المال والرزق فصارت آراؤه يعني ليست سديدة. ولذلك يقال مرة حارثة بن زيد بن أحمد بن قيس فقال لولا أنك عدلان لشاورتك في بعض الأمر، فقال يا حارثة أجل، كانوا لا يشاورون الجائع حتى يشبح والعطشان حتى ينقع والأسير حتى يطلق والمضل حتى يجد والراغب حتى يمنح. وقيل لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها ولا جائعا ولا حاقن بول، وقالوا لا رأي لحاقن ولا لحاجة. ومن هو الحاجق؟ من هو الحاجق؟ الذي ضغطه الخف، يعني حذاءه ضيق فهو يؤلمه، فطيل ما هو جالس ويمشي ذهنه مشغول بايش؟ بضيق الحذاء. ولذلك هذا لا يصلح لأن يستشار، لأن الآن ذهنه مشغول بالحذاء. والحاقد هو الذي يجد رزا في بطنه، يعني مثل الغازات أو الألم أو شيء من هذا القبيل. فالآن هذا الذي في بطن هذا الشيء ما هو الآن وقته يعطيك الرأي، الآن ذهنه مشغول بشيء آخر. وكذلك أن يكون المستشار ليس له هوى أو غرض شخصي يتابعه، لأن هذا الشخص لو كان عاقل لو كان ذكي لو كان خبير لكن صاحب هوى فإنه سيشير عليك بالرأي الذي يهواه هو، وهذا شيء خطير جدا. لو واحد مثلا يحب شيء معين ويميل إليه وجيت أنت واستشرت له، قلت له أشير عليه في أي في هذا ولا هذا، فإذا كان عنده ميل شخصي وهوى إلى أمر من الأمور قال لك خذ هذا الطريق، اعمل هذا الشيء. لماذا؟ لأنه يهواه لا لأنه صواب. لو واحد مثلا رجل عنده أخت فيها عيوب، لكن الآن همه في أخته، يريد أن تتزوج بأي وسيلة، وجاءت الاستشارة قال أريد لك أن تبحثني عن فتاة، فماذا سيقول لك؟ سيقول طلبك عندي فلانة مع أن فيها عيوب، لكن لأن الآن عنده هوى، عنده غرض شخصي. مثل صاحب الدكان يكون عنده بعض السلع وعند جاري سلع أفضل منها، وتستشير وتقول إيش رأيك آخذ هذا ولا أبحث عنه آخر؟ طيب هو صاحب غرض الآن، يقول لها هذا نوع من نوعية ممتازة خذ منها. فالآن يجب أن يكون المستشار، هذه نقطة مهمة جدا، يجب أن يكون المستشار ليس صاحب هوى ولا صاحب غرض شخصي. ولذلك أحيانا بعض الناس يذهب يستشير صاحب هوى ويشير عليه بما يهواه ويقول الحمد لله استشرت، نقول لا تعال وين استشار؟ أنت الآن استشرت واحد عنده ميول معينة فأشار عليك بما يهواه وبما يميل إليه، فاستشارتك ناقصة في الحقيقة. وبعض الأحيان أيها الإخوة يكون معرفة حال المستشير مهم للمستشار، فلا بد أن تسأل الشخص الذي يعرف حالتك أكثر من غيره. بعض الناس أحيانا يتخطون أشخاص قريبين منهم، مع أن عندهم عقل راجح وعندهم بصيرة وأهل الاستشارة، فيتخطون القريبين ويذهب إلى واحد بعيد لا يعرف حال المستشير هذا ويقول له أشر علي ماذا تنصحني في حالتي هذه، ويعرض له مشكلة خاصة تتعلق بواقعه الشخصي، وقد يخفي شيئا من خلفيتها، والمستشار لا يدري عن الخلفية لأنه ليس محتكا ولا قريبا من المستشير، فيشير عليه برأيه فيقول هذا الحمد لله أنا استشرت. فنقول لا، أنت استشرت الآن شخص ليس عنده خبرة بحالك، وتخطيت أناس آخرين لهم معرفة بحالك، من الممكن أن تستشيرهم، لكنك تخاف أن يقولوا لك لا تفعل أو افعل وأنت لا تهوى هذا الشيء، وبنفس الوقت تريد أن تستشير لكن تريد الجواب شيء ثاني، فتذهب إلى واحد بعيد ولو كان شيخا كبيرا وعظيما وتقول له إيش رأيك في المشكلة الفلانية، وتخفي عنه أشياء ولا تعرض له خلفية القضية، وتقول أثر عليه، فلما يشير عليك بالذي تهواه الحمد لله يقول أنا استشرت، غير صحيح. وقد يستشير الواحد أناس يرتاح إليهم عاطفيا، لا لأنهم أهل بصيرة ولا لأنهم أهل تجربة ولا لأنهم أهل دين، ولكن لأنه يعني يستريح له، يقول يتقارب معه نفسيا، فتجد أنه يستشير في أموره أحيانا خاصة وخطيرة، مع أن هذا المستشار يمكن أدنى منه منزلة، لكن لأنه يرتاح إليه عاطفيا ونفسيا فيستشير بأشياء كثيرة من أموره. الأولى أن يستشير بها أناسا آخرين. وما هي المنفعة من استشارة شخص سميل إليه عاطفيا وليس عنده خبرة في المشورة؟ والمشاورة أيها الإخوة، المستشار يجب أن يستشعر المسؤولية عندما يستشير. أنا لما واحد يسأل الآن عن قضية يجب أن يشعر بأنه الآن تؤمن على شيء، ولذلك قيل المشاورة راحة لك وتعب على غيرك. أنت الآن أنت تقول أثر علي، يعني كلمة أثر علي، لكن هو الآن تحمل مسؤولية عظيمة. ولذلك ليتقي الله كل مستشار فيما يستشار فيه، ويعلم أنها أمانة، ويعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال المستشار مؤتمن على مستشيره، مستشار مؤتمن، القضية أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. فمن جعل أخاه مستشارا واستشاره فقد جعله بمنزلة يجب عليه أن يكون أمينا وهو يشير، وأن لا يفسد السر. أحيانا الآن في قضية خاصة مثلا لا تريد خبرها يتسرب لأحد، فتستشير إنسان، من أمانة المستشار أن لا يسرب هذه القضية إلى أناس آخرين إلا إذا كان هناك مفسدة عظيمة تنشأ أو مصلحة كبيرة جدا تفوت أكبر مفسدة هذا، لأنك أنت الآن تستودع عنه عنده سرة. أحيانا تكون قضية خاصة جدا تستودعه عند هذا المستشار. ومما ورد في هذا، قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب المستشار مؤتمن، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم حسب الاتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اختر واحد من هذين الرجلين تأخذ خادم. فقال الرجل الصحابي وكان فطنا، قال: بل أنت اختر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول أنت اختر لي يا رسول الله، قال: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. شوف الآن، من أول قال أنت اختر لك واحد، يعني انتقل. لما الرجل حمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمانة الاستشارة، الرسول صلى الله عليه وسلم صار عنده موقف آخر، قال: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الآن إلى تفكير، صارت المسألة أمانة. ومن يشير على أخيه المسلم برأي ليس صوابا وهو يعلم أنه ليس بصواب فقد ورد الحديث السابق، طبعا الحديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهما، الذي يشير على أخيه المسلم بشيء وهو يعلم أنه ليس هذا الشيء صحيح ورد فيه وعيد. في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. ومن استشار أخوه المسلم، استشار أخاه المسلم فأشار عليه، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، وفي رواية أشار عليه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن أفتى بفتية غير ثبت فإثمه على من أفتاه، أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. إذا الذي يشير على أخيه بشيء وهو يعلم أن الصواب غير هذا، هذه خيانة، هذه فيها إثم عظيم. ومن غشنا فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء النوادر في هذا الأمور العجيبة أن واحد من الحكام استشار شخصا، قال: إيش رأيك يولي فلان القضاء؟ قال: فلان هذا شخص موثوق، نعم الرأي أنك توليه القضاء. هذا الشخص الذي يراد أن يتولى القضاء جاء إلى المستشار الذي استشار الحاكم، فقال له: يا فلان، عرض علي الحاكم أن أتولى القضاء، فما رأيك؟ قال: اللهم لا، لا أشير عليك أن تتولى القضاء، قضاء فيه فتنة وفيه مسؤولية. فالحاكم لما سمع استعجب، فقال: تعال أنا أستشيرك في فلان طيب. ولما هذا فلان استشيرك يقول: لا، إيش هذا؟ فقال: أيها الأمير، استشرتني فاجتهدت لك رأيي ونصحتك، واستشارني فاجتهدت له رأيي ونصحتك. كل واحد أنا بالأمانة المسألة، مو لأنه أنت لك غرض فيه فأنا أقول لما يستجيب أقول إيه نعم، لأنك أنت تريده. من أخطاء المستشار، الشخص المستشار من أخطاء بعض الناس أحيانا يسيرون ولا يطلب منهم الرأي، هذا يعتبر نوع من التدخل، إلا إذا كان المسألة تتطلب أن يجي رأيه الآن لأن هناك مشكلة تحدث. لكن في بعض الناس يجلسون ونوفروا في كل شيء، يعني يبدي دائما يبدي رأيه كل شيء لازم يطلع حق في رأيه، مع أن التدخل قد لا يكون مناسبا، أو يثير وهو ليس بأهل. المفروض الواحد إذا واحد جاي يستشير وأنت ليس عندك خبرة بهذا الشيء فماذا تفعل؟ تقول له: والله أخي أرجو المعذرة، أنا ما عندي خبرة، أنا ما أستطيع أشيء عليك، لا تسألني، أنا ما عندي لك إيه. اذهب إلى فلان، إلى فلان، أو اذهب إلى غيره إذا تريد أن تكون أمين. لكن بعض الناس لا يصدق أن يأتي أحد يستشيره إلا يطمع له الرأي، حتى لو كان رأي فاسد أو غير مبني على أي شيء من العلم أو الخبرة. وكثير من الأحيان إذا كان المستشار غير أهل المشورة وجاء إنسان مستشاره، قد يكون رأيه يزيد الأمور تعقيدا. في بعض الحالات مثلا يجي واحد يقول له واحد أنا والله عندي مشكلة مع أهلي كذا كذا كذا، فيجي هذا يقول إيه أنا أشير عليك أنك مثلا تتركهم أسبوع اثنين برا البيت، يعني ترى والله أدبهم مضبوط. أو يقول ترى زوجتي كذا وكذا، يقول والله أنا رأيي أنك تطلقها مثلا. طبعا في بعض الحالات الاستشارة عندما تكون يعني خاطئة تؤدي لنتائج عكسية، ولذلك لا بد من التقاء المستشار. ولا ينبغي للإنسان أن يتبرع برأيه كما قال الشاعر: فلا تمنحن الرأي من ليس أهله، فلا أنت محمود ولا الرأي نافع. حين بعض الناس دخل يعطي رأي، فإذا كان اللي أعطاهم الرأي ليس بأهل، فقد يقول أهل ليس تدخل شهين اشتخلت في الموضوع، فيكون رأيه وبال عليه. فلذلك الواحد يعطي الرأي المناسب في الوقت المناسب، وعندما يسأل الشخص ويعطي الرأي يكون الرأي أثقل من إذا أعطى ابتداء كذا، يعني من نفسه أعطى الرأي. من الأخطاء في قضية المستشار أن بعض الناس يعتقدون أن استشارة النساء من النكبات والمطالب، ويستدلون على ذلك في أحاديث: شاوروهن وخالفوهن. هذا حديث مشهور عند بعض العوام، يقول حديث الرسول يقول شاوروهن وخالفوهن، مع أن هذا الحديث لا أصل له مرفوعا، طبعا معناه خطأ. وكذلك ما يروى عن عمر خالف النساء فإن في خلافهن البركة، أيضا إسناده ضعيف ولا يثبت. والحديث الموضوع الآخر: طاعة المرأة ندامة، لأن النساء صحيح أنهن أقل عقلا، لكن بعض النساء قد تأتي برأي لا يأتي به أكابر الرجال. قد تقول لي هاتلك، أقول لك في حادثة الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يحلقوا وأن ينحروا بعد أن عقد الاتفاقية مع قريش الصلح، من الغم ماذا فعل الصحابة؟ ما نفذ الأمر. ماذا؟ من الذي حل المشكلة؟ ها؟ أم سلمة. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكروبا، يعني كيف أمر الصحابة ما نفذوا في عظيم؟ قالت أم سلمة: يا رسول الله، أنت احلق رأسك أمامهم وانحر هديك هم سيتاجروا. وفعلا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ رأي أم سلمة ونفذه، فحلق الصحابة رؤوسهم ونحروا هديهم. من الذي أشار جاب الرأي هذا لحل الإشكال العظيم؟ أم سلمة، امرأة لكن ليست أي امرأة. وهذا يبين لنا أن النساء لسنا يعني محتقرات الرأي في الإسلام، ولكن لا يعني الأمر هذا أن الرجل يفلت الزمام للنساء المرأة ولزوجته أو هذا، بحيث أنها دائما هي التي تثيره والذي يمثل. فلا إفراط ولا تفريط، لا احتقار وإهانة. واحد رجل كان دائما يشاور زوجته ويخالفها، يقول ايش رايك في كذا، يقول فلا يخالف، ايش رايك في كذا، كل ما جاء تضايق فيه جدا. يوم من الايام شاورها في شيء وفعل العكس تماما، قالت له وانت بعدين ما عشت هذا وثارت فيه. قال بس ترى انا انسان، يعني انا هذا افعل ديانته، حديث شاورهن وخالفهن، انا انسان ترى انفذ احاديثنا، ليش تلوميني؟ فلما ذهب وسأله تبين ان الحديث ليس بثابت وانه لا اصل له مرفوعا. فهذه قضية اجتماعية، شرخ في البيت بسبب هذا الحديث الضعيف او الموضوع. من الذي يستثير؟ العادة أن الصغير هو الذي يستشير من هو أكبر منه، أو يعني أقل علما يستشيره من أعلم منه وهكذا. لكن لا يمنع أحيانا أن الكبير يستشير من هو أفضل منه. عمر رضي الله عنه خليفة صح، لكن كان يستشير الناس فيهم إيه؟ ابن عباس، ابن عباس صغير السن. كان عمر رضي الله عنه يجمع في مسيرته هذه من ذكاء، من ذكاء عمر رضي الله عنه وحسن إدارته للأمور. كان يجمع في مجلس مسيرته بين الشباب، بين الشباب اللي أسنانهم حديثة، يعني شباب صغار، ليس صغار جدا طبعا، شباب في مقتبل العمر، وبين شيوخ كبار في مجلس واحد، يبتغي شدة تفكير الشباب وخبرة وحكمة الشيوخ. أحيانا ذهن الشاب ينقدح على أشياء لا ينقدح فيها بها ذهن الكبير، لأن الشاب حاد الذهن متوقد في حيوية ونشاط، يمكن يجيب رأي فعلا لا يستطيع بعض الشيوخ أن يأتوا به. ولنفس الوقت بعض الشباب قد يطرح آراء متهورة وآراء اندفاعية بسبب الاندفاعية التي توجد في طبيعتهم، فلا بد أن يوجد هناك شيوخ يقيدون هذه الاندفاعية ويوجهون هذا الإقدام الشديد بخبرتهم وحكمتهم. وكذلك إذا كان هناك مجموعة تريد رأيا معينا، يأتي واحد فيها يستفيد أو اثنين يأتوا بالخبر اليقين، ما في داعي كل المجموعة تذهب تستفيد وواحد يستفيد كثيرة، وهو أمر يخصهم مثلا واحد يثقون به يأتي لهم بالرأي. استشارة الوالدين أيها الإخوة مهمة. ليش؟ استشارة الوالدين بالذات لأن الاستشارة فيها تقدير كما ذكرنا، فالإنسان طيب دائما يحرص على استشارة والديه، حتى لو أنه تبين له الأمر وعرف أن مصلحته كذا، لكن يعني من باب تأليف القلوب، إلا إذا علم طبعا أن الوالدين قد يأمرانه بأمر ليس هو الحق مخالف للحق، فقد يكون عدم أخذ رأيهم أحسن حتى لا تظهر مخالفتهم بشكل واضح. لكن الواحد لا يعرف، أو أنه يعلم أن والديه لم يشير عليه بأمر باطل طبعا، فطيب يحرص على أخذ آرائهم دائما. وكذلك النساء عليهن استشارة الرجال، أن الرجال أكمل عقلا وأقوى في الأمور، فالمرأة أحيانا النساء قد يحتاجن إلى أشياء في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله، وقد تأتي أحيانا بين النساء أفكار يعني فيها نوع من الخروج عن المألوف أو الخروج عما يمكن أن يقبله الناس. أحيانا قد يأتي عند النساء أشياء تطرح بقوة بمجالات معينة لا يمكن أن يقبلها الناس، وليست من المعروف، بل قد تسبب مشاكل في المجتمع. فلذلك لابد أن يكون هناك نوع من الرجوع من قبل النساء إلى الرجال. لو سأل الإنسان وقال كيف نستشير، يعني مثلا هل أستشير واحد ولا أستشير جماعة؟ طيب هل أجمعهم وأستشيرهم ولا أستشير كل واحد بمفرده؟ ما هي كيفية الاستشارة؟ طبعا أيها الإخوة، نحن نثق ونعلم ونوقن بأن الإسلام سبق الغرب في مفهوم القيادة الاستشارية أو الإدارة الاستشارية، وأن خلفاءنا وعلماءنا من القديم كانوا يطبقون هذا المفهوم، وليس الغرب الآن هو الذي يعني اكتشف هذا ودونت في كتب الإدارة الحديثة، هذه قضية قديمة. الاستشارة لها منازل، منها ما يدخل فيه الرهب، ومنها ما يستعان فيه بقوم، ومنها ما يستغنى فيه برأي واحد. ما في قاعدة معينة انك تسأل جماعة في قدر او قلة او واحد حسب الحالة. بعض علمائنا ناقشوا قضية استشارة الجماعة ام استشارة الفرد، فبعضهم قال الأولى أن تجمع الناس المستشارين وتستشيرهم. لماذا؟ قالوا لأن هذه فيها إجالة فكر ومناقشة الأشياء وتنقيحها، وإذا واحد طرح رأي يعارض من قبل الناس الذين عندهم آراء أخرى، ويعني يرى الجميع أخطاء الرأي إيجابيات وسلبيات، وتقع مناظرة تنتهي يعني بتنقيح، يعني فيها نوع من التنقيح. فيتناقشون ويتناقشون حتى يظهر الرأي الصحيح. بعضهم قال لا، الأولى أنك تستشير كل واحد بمفرده. لماذا؟ قال لأنك لو طرحت على الجماعة قلت يلا أستشيركم في كذا، كل واحد سيرمي المسؤولية على الآخر، يقول يسكت ويقول الآن فلان سيأتي بالرأي، فلان سيأتي بالرأي، فلان سيأتي بالرأي، فلا يحدث هناك انقداع قوي للأذهان. لكن لو استشرت كل واحد لوحده فعندما تسأل يحس بالمسؤولية ويحس ويعطيك الرأي بعد تفكير وتمحيص يشغل عقله، لكن لو جمعته يمكن يصير فيه تواصل. والحقيقة أيها الأخوة أن المسألة ليس لها جواب معين، يعني لا هو دائما استشارة كل واحد لوحده صح، ولا هو دائما استشارة المجموعة هو الصواب. بعض الأحيان يكون الاجتماع أبلغ وأحسن، وبعض الأحيان يكون استشارة كل واحد على حدة أفضل. ومثال يعني مثال ناخذ مثال من السيرة، حادثة واحدة حصل فيها نوعين من الاستشارة، استشارة فردية واستشارة جماعية. حادثة الإثم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم المنافقون ونشروا الفتنة والبلبلة ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صعد على المنبر خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تثيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت على أهلي من سوء قط، ما علمت عليهم من سوء قط. استشارة فردية ولا جماعية؟ جماعية. لماذا؟ لأن القضية رسول صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يتخذ موقف جماعي من المنافقين، ما تثيرون علي في قوم يسبون أهلي، والمنافقين هؤلاء موجودين في مجموعة في الأنصار، فإذا لابد من أخذ رأي جماعي ويجتمع الناس على رأي، لأن المسألة الآن تخص تعم الجميع. لكن لما جاء عليه الصلاة والسلام ليستشير في أمر عائشة ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ استشار شخصين، من هما؟ علي بن أبي طالب، والثاني لا نعم أسامة بن زيد ابن حبه. أسامة استشار أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه، واستشار علي بن أبي طالب الصهر خريج جدا من البيت. لأن هل من المصلحة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر يقول يا أيها الناس أثيروا علي في براءة زوجتي، إيش رأيكم زوجتي يعني بريئة ولا لا؟ طبعا ليس المناسب، ولذلك أخذ علي سأله، أخذ أسامة سأله. لكن عندما صارت المسألة موقف من المنافقين شيء عام يعم الجميع قاعد على المنبر واستشار. فإذا عندما يكون أمر متعلق بالجميع فتكون استشارة مثلا جماعية، عندما يتعلق الأمر بشيء خاص أو يكون فيه حساسية معينة وليس من المعقول أن يجمع الناس يأخذ رأيه في شيء من هذا. لو واحد يتزوج امرأة هل يجمع كل أصحابه ويقول ما رأيكم في زواجي من فلانة؟ لا طبعا، وإنما تذهب إلى واحد يعني بالسر بينه وبينه فيشير عليه وهكذا. طيب، الإنسان إذا عرف الصواب وتوصل إلى نتيجة هل لا يزال يستشير ويستشير أم ينفذ الاستشارة؟ الجواب موجود في قوله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي البخاري لما رسول صلى الله عليه وسلم شاور الناس في أحد أشار عليه المتحمسون بالخروج إلى بالبقاء في المدينة بالخروج، فلبس عليه الصلاة والسلام لأمته، فلما أشار عليه الآخرون بالبقاء ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما ينبغي لنبي أو لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها. ليش؟ لأن خلاص استشرنا أخذنا الرأي هذا خلاص لنفسه. أما قضية والله استشرنا واعتمدنا الرأي وبعدين جاء وراجعنا، يعني تصير مسألة فيها يعني الآن ضعف، صارت قضية مهزوزة، والله واحد يتبنى رأي بعدين يخالف، وليس هناك وضوح يعني تام والله أنه البقاء في المدينة 100% هو الأطرح، لأن بدليل أن المسلمين انتصروا في البداية صح؟ يعني لو طبق لو نفذت الأوامر كما ينبغي لا أكمل لا أكمل الانتقاء. وكذلك إذا تبين للإنسان وجه الحق في شيء تشارك عرف وجه الحق فلا يسمع كلام أي إنسان بعد ذلك. مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال المرتدين قال عمر كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر هذه رواية البخاري، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. فإذا أبو بكر لما عرف الحق ما قبل مشورة أحد، خلاص هذا هو الحق توصل إليه. ونحن الآن يقع بعضنا في إشكال، وهو يعني الواحد قد يستشير في أمر لكن ما يتبين، حتى مع الاستشارة ما يتبين له وجه الصواب ولا يدري ما هو الحق، ماذا يفعل؟ تضاربت الآراء، كل واحد أراء أشار عليه برأي معين، ماذا يفعل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا. وإن كان أمرا تنازع فيه المسلمون فينبغي، لاحظ العبارات، أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، يعني رأي وعلى ايش اعتمد الرأي، اعتمد على ايش جليل. فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن النبي، يقول انت فلان ايش رأيك كذا، ايش دليلك كذا، انت ما هو رأيك كذا، ما هو دليلك كذا. ثم ينظر هذا الرجل أيها أقرب إلى الكتاب والسنة وأشبه بنصوص الكتاب والسنة فيعمل به. طيب لو إنسان ليس عنده خبرة أو علم ولا يستطيع أن يعرف ما هو الأشبه بالكتاب والسنة فماذا يفعل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يكن ذلك هذه مسألتنا الآن لضيق الوقت، يعني واحد ما عنده وقت الآن ينقح الآراء ويقضي وقتا طويلا، أو عجز الطالب عرف أقوال ثلاثة من العلماء متضاربة وليس عنده قدرة على الترجيح، أو تكافؤ الأدلة، تكافؤ الأدلة ما يستطيع يرجح، أو غير ذلك، فماذا يفعل؟ ها؟ حاجي بادي؟ ماذا يفعل؟ ما عنده استطاعة ترجيح، تكافأت الأدلة، تشابهت الأمور، ماذا يفعل؟ أي واحد منا يعني أشيروا علينا أيها الناس عندنا ثلاثة أقوال لم ندري ما هو الصواب ولا عندنا وقت للترجيح أو ما عندنا استطاعة للترجيح، ماذا نفعل؟ ها ماذا نفعل؟ ايه ما راح، وش يسوي، ماذا يفعل؟ نعم حب إلى نفسه العقل وهم يجوز اللي ما هو إذا حب إلى نفسه يمكن هذا تبع هواه يعني لو عالم قال لك يجوز عالم قال ما يجوز وإنت لا تدري ما هو الأرجح لو تختار أقرب إلى نفسك هذه مثل ما تأخذ اللي يجوز يعني ها طيب يقلب الأعلم يقلب خلاص ما يمكن يرجع يقلب الأعلم واحد قرأ ثلاث فتاوى لثلاث مشايخ فيها آراء مختلفة حاول يدور في الأدلة ما استطاع ماذا يفعل يقلد الأعلى طبعا نرجع نقول إذا كانت القضية شرعية الأعلم بالشريعة إذا كانت قضية تخصص دراسي الأعلم بالتخصصات الواقعة أنت بشخصيتك أنت تأخذ برأيه فتقلده إذا تضاربت عندك الآراء ولذلك نحن ماذا قلنا الآن العالم طبعا يؤخذ بالأعلم إذا كان قضية تتعلق بالواقع يؤخذ برأي الأقرب أو عامر أكثرهم معيا بالواقع والذي يعرف أصول الإسلام ويثق فيه أكثر وبعبارة أخرى يأخذ من تجتمع في شروط المستجار أكثر من غيره طيب احيانا اذا شعر الواحد انه اذا استشار عده اشخاص فان هذا يكون سبب لضيائه وتشتت دينه فانه لا داعي ان يفعل هذا وانما يستشير واحد او اثنين مثلا من يعتقد انه من اولها من اول شيء يستشير من يعتقد انه الاقرب الى الصواب طالب العلم مثلا لو استعصت عليه مثلا لو استشار استعد به اكثر من عالم وشعر أن أخذ آراء خمسة من العلماء سيجعله في نوع من التشكك وسيجعله يرجح كيف يرجح طيب قد يرجح بالهوى قد يرجح بالأكثرية وهذا ليس دائما صحيحا أو لأن أحد الأقوال يوافق كثيرا سابقا عنده واحد فكر في مسألة قال يمكن كذا صح ثم سأل ثلاث علماء اختلفوا واحد منهم يوافق الذي في ذهنه هل يتبع هذا؟ لا ليس بالضرورة أن الذي يوافق الذي ذهنك يكون هو الصحيح ولذلك اسأل الأعلم بس إذا ما عندك قدرة على الترجيح اسأل الأعلم واتبعه بعض الناس أحيانا يلجؤون أو يقعون في مشكلة في الاستشارة وهي أخذ الآراء الكثيرة جدا ليش؟ لا لأنه يحتاج لكن لأنه بعض الناس يريد أن يلقي أهمية على نفسه ها؟ وهمية على المشكلة ويكبر المشكلة فيستشير 20 شخص لا لأنه يحتاج العشرين لكن لكي يقول أن ترى أنا استشرت فلان فلان فلان فلان كبر المشكلة ويبين نفسه أنه مهم وأن المشكلة هذه خطيرة وأنها تحتاج إلى 20 واحد فتكون أحيانا من باب التباهي أمام الناس وأمام نفسي وهذا النوع من الناس غالبا ما يكون ضعيف شخصية ليس عنده قدرة على حبس الفكرة في ذهنه فهو كل ما شاف واحد طرح القضية عليه فلا يستطيع أن يسيطر على ما بداخل نفسه فيشعر أنه لا بد أن يحدث جميع الناس فلا هو الرجل الحاجم الذي عنده الرأي أخذ به ولا هو أخذ رأي الناس ولا يأتمر كما قال أحدهم رجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا وإذا عرف الإنسان الحق كما قلنا فإن الجواب في الآية فإذا عزمت فتوكل على الله إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ولا تكن بالترداد لرأي مرشدا وقال وأيضا يقال ولا فإن فساد الرأي أن تتردد طيب متى نستشير الحقيقة أن الاستشارة أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مكروهة أحيانا تكون محرمة أحيانا تكون جائزة فمثلا الاستشارة الواجبة مثل استشارة الأب ابنته في الزواج قبل أن يعطيها لزوجها لفلان على قول طائفة من أهل العلم أو استشارة الفرد في الجيش قبل أن يقع العمل، يروح ينشر في العدو والأمير قال سمروا بأمري، فلا يجوز له أن يفعلها، لا بد أن يستشير، واجب الاستشارة. أحيانا تكون الاستشارة مستحبة كمشاورة مثلا أهل العلم والخبرة في قراءة الدعوة إلى الله، أحيانا تكون الاستشارة مباحة مثل الاستشارة في السيارة أو البيت أو تخصص دراسي مثلا، أحيانا تكون الاستشارة مكروهة مثل الاستشارة الزائدة في أمور تافهة من المطعم والمشرب والملبس مما يضيع وقت المستشير والمستشار، وأحيانا تكون الاستشارة محرمة مثل إيه؟ ها؟ أي من اللي كان واجب؟ أي وكيف يعني؟ مثلا يقول واحد شاهد أصلي الظهر ولا لا؟ هذه الاستشارة لا تجوز، طبعا أصلي الظهر، شار عليك إذا ما أجهر عليك لن يقدم ولا يؤخر. في من الأخطاء، والله يا أخي هذه في عندي ما يعني لا أدري قضية من المعصية، لأنه الشاب جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال إذني بالزنا، يعني قد الاستشارة الواحد في المعصية قد المستشير يرد عنه، لكن على العموم في خطأ في الاستشارة يقع، خطأ حساس أو دقيق، وهو أن بعض الناس انتبهوا معي هذه النقطة، بعض الناس يقرر ثم يستشير، يعني يفكر المسألة ويتراءى له شيء معين ويهواه في نفسه ويكرر هذا الشيء وبعد ذلك يستشير من باب يعني يقول استشار، لكن في الحقيقة هو عازم على تنفيذ ما برأسه سواء أشاروا عليه بخلافه أو به هو، فهو عازم على أن ينفذ ما في رأسه سلفا، ولذلك استشارة هذا الشخص ما لها معنى، ما هي الفائدة؟ وهذه يفعلها بعض الناس ليبرر لنفسه إقدامه على العمل الذي في رأسه أو ليخدع نفسه، وأحيانا يذهب إلى المستشار ولا يعطيه الصورة الحقيقية عن القضية أو يجعله ملابسات بحيث يقول المستشار الرأي الذي يريده المستشير. في بعض الناس هكذا، مثلا هو يريد مثلا أن يعني لنفترض شخص قرر أن يخرج من البيت، قرر أن يخرج من البيت، فذهب إلى واحد يستشير قال عندي مشكلة كذا كذا، وترى يعني أبوي يمكن يعني إذا جيت أدخل البيت يطردني ويقفل الباب ويشهد له في هذه النقطة، فماذا يقول المستشار؟ يقول خلاص يعني إذا أبوك يردك خلاص يعني إيش تسوي؟ مع أن المسألة ليست كذلك، لكن هذا المستشير أوحى للمستشار بأشياء خطأ حتى يأتي له المستشار بالرأي الذي يوافق هواه والذي يريده هو. وأحيانا يكون هناك تشاور أشبه بالتنادي من تشاور أناس أو مجموعات ليس لها خبرة وليس لها رأي، فيقررون في أنفسهم أو بين أنفسهم أمرا يخرجون به على الناس فجأة فيكون وبالا عليهم وعلى آخرين. ولذلك نقول يا أيها الناس يا إخواننا لا تتسرعوا في الأمور، وإذا أردت أن تقدم على أمر وهذا الأمر فيه خطورة لا بد تستشير الثقات الأمناء، مو مجموعة من الشباب الاندفاعيين يستشيرون فيما بينهم يستشيرون أنفسهم ثم يقدمون على عمل يكون فيه وبال عليهم وقد يكون على غيرهم أيضا ويكون الشر متعديا، أو أنهم يستشيرون أنفسهم يقدمون على شيء مثل الخوارج. الخوارج الآن آلاف اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ماذا نفعل ماذا نفعل، قضية الآن قتل علي بن أبي طالب، اجتمع هذا عبد الرحمن بن ملجم وثلاثة أشخاص في الحج قالوا ما هي مشكلة المسلمين، تجاوروا فيما بينهم، قالوا مشكلة المسلمين تكمن في علاج الرجال علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص، ايش الحل الآن؟ هذا مشاورة، قالوا نقتلهم ونريح المسلمين منهم، احنا إذا قتلناهم انتهت المشكلة. طيب ماذا نفعل؟ اتفقوا عبد الرحمن الملزم أن تذهب إلى الكوفة وتقتلها، وأنت يا فلان تذهب إلى الشام وتقتل عمرو بن العاص، وأنت يا فلان تذهب تأخذ المعاينة من الشام. تشاوروا تعاقدوا وعملوا هذا العمل. وأنتم تعرفون بقية القصة. عبد الرحمن الملزم في سم في سيف جلس يشتهي السم شهرا، طلع علي بن أبي طالب في الليل وهو خارج صلاة الفجر فضربه على جهته، فتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أشقى الناس عاقل الناقة، والذي يضربك يا علي والذي يضربك على هذه حتى يبل منها هذه. وفعلا صب الدم حتى نزل من لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فما هذا الخارجي، هذا الذي لما علق وصلب ليقتل وبدأوا قطعوا أطرافه ما صرخ ولا صرخ، وهم يقطعون أطرافه، فلما جاءوا يقطعوا لسانه صرخ، قالوا ويحق قطعنا أطرافك ما صرخ، نريد أن نقطع لسانك الآن تصرخ؟ قال لسان يذكر به الله. فالآن يا أيها الشباب، بعض الناس أحيانا يستشيرون بعضهم ويتعاقدون على أمر فيه دمار عليهم، لأنهم ما عرفوا أنهم ليسوا هم الذين من المفترض أن يستشيروا أنفسهم، لا، وإنما هناك ناس من أهل الخبرة. من الأخطاء في الاستشارة أيضا أن بعض الناس يعتمد اعتمادا كليا على المشورة دون الله عز وجل، فيظن الآن إذا أخذ المشورة معناها خلاص يعني سيكون التوفيق حليفه والصواب معه وهكذا، وهذا فيه ركون إلى الأسباب الدنيوية. وإنما المفروض الإنسان ماذا يفعل بالإضافة إلى الاستشارة؟ الاستخارة والتوكل على الله عز وجل. طبعا أول شيء الإنسان يستشير حتى يعرف وجه الصواب، فإذا جاء ليقدم عليه وهم بالأمر ماذا يفعل؟ يستخير حتى يبرأ من حوله وقوته. دعاء الاستخارة: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فيه براءة من الحول والقوة واعتماد على الله عز وجل، وهذا أمر مهم جدا. هناك حديث: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ولكن هذا الحديث ضعيف أو موضوع كما ذكر بعض أهل العلم، وتجوزونه في السلسلة الضعيفة برقم 211. آخر فقرة لدينا في هذا الموضوع: ما هي موانع الاستشارة؟ يعني بعض الناس ما علموا بأهمية الاستشارة لكنهم لا يستشيرون، لماذا؟ أحيانا لاستهانة بالأشخاص المستشارين. يعني لما تقول له يا أخي استشر في المشكلة، يقول يعني استشيرني، تقول له يا أخي استشر فلان، يقول يعني فلان الآن أعلم بمشكلتي مني، يعني فلان يبغى يفهم أكثر مني في المشكلة، فلان ايش يشير عليه، أنا عارف المشكلة أساسا وعارف خلفياتها وعارف تاريخ المشكلة، فلان الآن إذا عرفت عنها الآن يعني بيجيب لي رأي ما خطر في بالي. فاستهانة بالأشخاص، وأحيانا بالإضافة إلى هذا أو يتصل به غرور الذات، الإحساس بالكمال، يقول أنا يعني رأيي أحسن رأي في الموضوع، أنا ما نبدأ، أنا لست بحاجة للاستشارة، أنا عقلي كامل أرى كثير الناس لي، أنا لست بحاجة، أنا إنسان الحمد لله عاقل فاهم ومجرب وخبير، ليش أسأل؟ ليش أستشير؟ ولذلك يقول أحدهم: من أعجب برأيه لم يساور، ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا. ويدخل في هذا مسألة نفسية، وهي أن بعض الناس يظن أنه لو استشار يعني معناها هذه ضعف، يعني لو ذهب استشار معناها أنه إيش؟ كأنه يقول للآخر: ترى أنا ما استطعت أحلها لوحدي، وأنا الآن لجأت إليك لأني ضعيف. بعض الناس يأخذها من هذا الجانب، من هذا المنطلق، يقول ترى يعني هذا معناها، يقول لا أريد أن أظهر أمام الناس أني أنا ضعيف وأني ما استطعت حل المشكلة لوحدي وأني أنا بحاجة إليهم وإلى آرائهم، لا، أنا أقر من نفسي وانتهينا. ولذلك يقول الشاعر: إذا بلغ رأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حاجه، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوافي. الخوافي هذا الريش الذي يختفي إذا ضم الطائر جناحيه، هذا قوة للقوافي. فإذا أنت لما تستشير الحقيقة ليس فيه إضعاف لنفسك، هذا فيه تقوية لنفسك، لأنك ستستعين وتتقوى بآراء الآخرين. ومن موانع الاستشارة طوارئ السن. فمثلا الواحد يعني يشوف شيخ وكبير وعظيم فيستحي يعني يستحي أن يأتي إليه ويستشيره لفارق السن، أو بعض الطلاب يستحي أن يسأل أستاذه مثلا لفارق السن، يستحي أن يسأله، وليس يستحي بالأحرى يخجل، هذه عبارة أدق، يخجل من الاستشارة. أو العكس، أحيانا واحد كبير لا يعرف الرأي، أحيانا مثلا بعض الآباء في يكون عنده مثلا ولد متعلم وفاهم، والحقيقة أن الأب يحتاج إلى رأي الولد في أمر من الأمور، لكن يقول أنا أستشير ولدي، هذا أنا أكبر منه أنا أستشيره. ونحن قد بينا أنه لا عيب ولا غضاضة أبدا أن الإنسان كبير السن يستشير من هو أصغر منه، ما فيه. أو مثلا واحد يستشير من هو أدنى منه منزلة اجتماعية، يعني مدير يستشير موظف، أو واحد مثلا غني يستشير واحد فقير، لا كيف هذا يعني أدنى مني في المنزلة. وأحيانا يكون الخجل أو قل عدم القدرة على التعبير، يعني هاي واحد لا قدر يستشيره لكن لا يستطيع أن يعبر عن المشكلة، فيكون هذا مانع له. أو تكون القضية حساسة، يعني مثلا واحد واقع في مشكلة وهو مخطئ فيها لا يدري كيف يخرج من هذه المشكلة، لو ذهب إلى شخص وقال أنا بستشيرك سواء أنا في صابي كذا كذا كذا، يقول يعني يستحي، يقول الآن هذا المستشار معناها يبغى يأخذ فكرة سيئة عني، أنا كنت في نظره كبير في نظره، الآن لو قلت ترى أنا وقعت في المطب الفلاني وأنا ما أعرف كيف أتصرف وأريد منك الحل، يبغى يغير رأيه عني. وأحيانا تكون المشكلة حساسة لدرجة أنه لا يجرؤ أن يصارح بها. فلنفترض مثلا إنسان واقع في هوى فتاة والعياذ بالله، طيب واقع في هوى امرأة أو في فتاة أو في أمر إلى آخره، فالآن وهو إنسان يعني الآن واقع في مشكلة عظيمة جدا ومتعلق وصلاته ليست خاشعة وإيمانه ضعيف جدا، لا طلب علم ولا دعوة إلى الله، وصار عنده انحلال في القوى والتفكير والرأي والذهن. طيب الآن كيف يجي إلى واحد يقول ترى أنا واقع في كذا وكذا وتعرفت على فلان أو فلان وصار لي كذا من المشاكل وأنا أريد رأيك في الموضوع؟ هذه مسألة محرجة، أليس كذلك؟ من العلاجات هذه المشكلة أيها الإخوة طريقة الكتابة، وقد جربت هذه الطريقة فكانت نافعة. فالواحد مثلا محرج لكن لا بد يستشير، ماذا يفعل؟ اكتب المشكلة في ورقة ثم اكتب أرجو الإجابة على ظهر الورقة أو في ورقة أخرى، وسوف أمر بك لآخذ الجواب أو أرسل إليك فلان. وما هو ضروري تذكر اسمك، يعني مثلا احيانا نستقبل رسائل من هناك في المسجد، يجيب واحد رساله يقول هذه رساله مثلا من امراه او من رجل، واحيانا تكون رساله منه هو لكن لا يقول هذه مني، يقول هذه من واحد ما كذب، يقول هذه من واحد ويبغاك ترد عليه او تجيب عليه، تفتح الرساله ويديها انا واقع في مشكله كذا وكذا وكذا اريد الحل، خلاص لأن يعني ما هو لازم الآن فيه تعبر عن نفسك تقول أنا فلان فلان وقعت في مشكلة مع فلان فلان أو مع فلان أعطيني الحل، لا ممكن تستشير بدون أن تكشف هويتك الشخصية ممكن. ولذلك لا ينبغي أن يمنع الإنسان أي مانع من الاستشارة، وهي خير إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن نكون قد أجبنا على بعض التساؤلات أو كشفنا بعض النقاط التي قد يكون في البعض غفل عنها أو عدم إحساس بأهميتها، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله أولا وآخرا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات النافعات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين أعماله وفي موازين أعمالكم جميعا بإذن الله عز وجل. والحقيقة لقد وصلت أسئلة كثيرة وبعضها قد أجاب عليها الشيخ في ثنايا محاضرته جزاه الله خيرا. ولطول الوقت على الإخوة الحاضرين سوف نختصر في الأسئلة، وكما ذكرت أن الشيخ جزاه الله خيرا قد أجاب على بعض الأسئلة، وبعض الأسئلة التي وصلت هي أسئلة شخصية أو أسئلة في خارج الموضوع فقد آثرنا أن لا نعرضها على فضيلة الشيخ. طيب أول شيء لابد نعتذر إذن نعتذر يعني عن طول الوقت، لأن أحيانا المتكلم يعني لا يشعر بنفسه عندما يتكلم والجو فيه نوع من الحرارة، ولذلك أقل ما ينبغي علي أن أعتذر إليكم عن هذه الإطالة، وما لي في يشفع لي عندكم، لكن الحمد لله على كل حال. يعني يمكن الشعر ان اللي يبغى يمشي مشى، ويمكن بعض الاخوان يعني حرجين من المشي، لكن هؤلاء مجتمعون من الاجر. نعم. اولى هذه الاسئله التي وردت الينا، يقول السائل: فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا الجزاء على نوعيه المحاضرات التي تلقونها، ولتطبيق عملي لمحاضرة هذه الليلة فإني يا فضيلة الشيخ أستشيرك في كيفية إعداد موضوع متكامل لجلسة معينة أو محاضرة، وجزاكم الله خير الجزاء، وما هي نوعية الكتب التي رجعت إليها لهذه المحاضرة إن أمكن ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لإعداد الموضوع فهي طبعا مسألة مهمة، لأن يحدث أحيانا في كثير من الأحيان أن لا يكون الإعداد جيد فيكون الكلام ليس ذا فائدة، ولذلك يعني مثلا نأخذ موضوع مثلا هذا الاستشارة. موضوع الاستشارة مثلا كيف نعد مثل هذا الموضوع، طبعا أحيانا يكون هناك كتاب مؤلف للموضوع فيغنيك عن أشياء كثيرة، لكن أحيانا لا يكون هناك كتاب مؤلف للموضوع، مثلا في كتب عن الشورى وليست عن الاستشارة، لكن تتكلم مثلا عن الشورى في اختيار الخليفة وأهل الشورى وأهل الحل والعقد وصفات أهل الحل والعقد وهكذا، فهي ليست في الموضوع الذي نحن نطرقه الآن من ناحية التربوية، لا تكلم عن ناحية التربوية، تكلم عن أحكام الإمامة والاستشارة فيها وهكذا. فلو ما وجد كتاب ماذا تفعل؟ أول شيء طبعا أول خطوة ما هي الآيات والأحاديث الواردة في الموضوع؟ ما هي القصص الواردة في الموضوع؟ ثم ما هي مثلا أبيات الشعر والحكم الواردة في الموضوع؟ ولكل من هذه الأشياء مراجع. فمثلا المعجم المفارش لألفاظ القرآن قد يعطيك الآيات الواردة في الموضوع، المعجم المفارش لألفاظ الحديث يعطيك الأحاديث الواردة في الموضوع، ثم تنتقل في مجال الأحاديث إلى خطوة أخرى وهي تحقيق الأحاديث، لأنه لا يصح أن تأتي بالناس لأحاديث ضعيفة، فلا بد ان تلجا الى كتب التصحيح والتضعيف وتعرف اقوال العلماء، واذا ما عرفت تسال. يعني مثلا ورد هنا حديث عندكم امامكم ما لا اعرف درجته وما وجدته، فاتصلت مثلا بالشيخ الغاز وقرات عليه الشرح، قلت له عن فلان عن فلان هذا حديث مسند احمد، فالشيخ قال هذا إسناد حسن هذا إسناد جيد خلاص. مثلا وكذلك من أهم الأشياء بعد ذلك كيف يربط الموضوع بالواقع، لا يكفي أن نتكلم عن الموضوع من وجهة النظر العلمية البحثة النظرية، لا بد أن نربطه بالواقع، مثلا فقرة ما هي مجالات الاستشارة، هذه فقرة عملية. مثلا كيف نستشير، هذه فقرة عملية. ما هي موانع الاستشارة، هذه أشياء مأخوذة من الواقع قد لا تكون موجودة ولا في الكتاب. إما أن تكون نتيجة تفسير ذهني، مثلا واحد يجلس مع نفسه ويفكر، ولا يكون التفسير سليما في هذه الأشياء إلا إذا كان مأخوذ من واقع الناس. فالواحد إذا احتك بالناس يعرف ماذا لديه من إشكالات في هذه القضية. فمثلا لما يأتيني واحد يستشيرني في موضوع فأقول له كذا، بعدين يجي واحد يستشيرني في نفس الموضوع فألاحظ أن طريقة عرض الأول تختلف عن طريقة عرض الثاني، وأن الثاني جاب لي معلومات لم يأتي بها الأول، فأعرف أن المسألة فيها إيه؟ فيها لعبة أو فيها إخفاء معلومات. فاستجد الواحد أن الشخص الأول يريد جواب معين فلذلك جاب لك معلومات معينة وأخفى الباقي. الشخص الثاني أتى لك ببقية المعلومات بطرف الموضوع الآخر. وهذه كثيرا ما تحدث، يجي واحد يقول والله بستشيرك في موضوع، يا أخي أنا علاقتي في فلان شيء، هذا فلان يفعل لي كذا وكذا وكذا وكذا. فأنت من واقع الأشياء المعروضة تكاد أن تقول له يا أخي اجتنبه أبدا وابتعد عنه خلاص، إذا بلا المشاكل ما في داعي المشاكل تنحى جانبا خلاص. عندما تسمع من الطرف الآخر ويأتي يستشير الطرف الآخر تكتشف، يعني مثل ما قال الرجل، قال أحد الأقل إذا جاءك أحد الخصوم مقلوعة العين فلا تحكم له على خصمه فربما قد خلع عين ذلك الشخص. يعني واحد جاءك مقلوعة عينه فلا تحكم له، شوف هذا ثاني لكنه خلع عين ذلك، عين ذلك الشخص. فإذا في مواضيع لابد من ربطها بالواقع والتفكير من خلال الأحداث الجارية. وفي طبعا أشياء فيها مراجع، يعني مثلا هذا الموضوع أرجع إلى الأحاديث، شروط الأحاديث مثلا تحفة الأحوذي، عون المعبود، فضل الله سبحانه وتعالى، هذا المفرد فيها أشياء تتعلق بهذا، فتح الباري في كتاب بعض الأحاديث فيها أشياء. مثلا كتب الأدب، بهجة تشجم الكتاب قيس الجالش، لا المهم ما أشعر ما يحضر من أشياء كتاب ابن عبد البر وأنش المجالش، في كلام مثلا عن النسورة، إذا كتاب الكتيبة مثلا فيه فصل عن النسورة عن الأخبار. إذا تريد أن تخرج مثلا معنى كلمة النسورة لا بد ترجع مثلا إلى لسان العرب حتى تعرف مادة سورة، ماذا قال أهل اللغة فيها، وهكذا فتتكامل الخيوط. في طريقة أحيانا تصلح لبعض المواضيع، وهي إذا ما عرفت كيف تعنصر موضوعا، كيف تضع العناصر، في سبعة أسئلة مهمة لو أدخلتها على أي قضية يمكن أن يشبه عندك عناصر لهذا الموضوع. وهذه الطريقة قد اتبعتها في هذه المحاورة. وهذه الأسئلة مثلا، ما هو، كيف، متى، أين، لماذا، من، هذه أسئلة أدخلها على أي قضية، هات أي شيء، مثلا الحسد، طيب، ما هو الحسد، لماذا الحسد، إيش جواب الحسد، أين الحسد، متى يحصل، يعني في أي مجالات، في أي مجالات يحصل الحسد، مثلا تنافس الأقران إلى آخره، مثلا من الذي يحسد، كيف يحسد، كيف وكيف العلاج طبعا. وهكذا اجيب اي موضوع اخر عن مثلا الصدق، ما هو تعريف الصدق، من هم الصادقون، مواطن التي يظهر فيها الصدق يعني بجلاء، مثل ان يكون واحد يجد انك اخطات على واحد يمكن مذنب فينبغي ان تعترف، وهكذا. وما في بعض العناصر لا تقبل، يعني ما تجيب اسمه متى الصدق، لكن أحيانا ممكن يكون في مثل الشخص إذا واحد مثلا قال إذا جاء ظالم يأخذ مال مظلوم عندك المال في هذه الحالة إيه؟ ما حكم الشخص؟ قال وين فلوس فلان؟ لا يجوز. فيمكن أن تستنبط لك أشياء عن طريق إدخال هذه الأشياء إلى الموضوع. طيب أكتفي بهذا الجواب عن هذا الشيء. جزاكم الله خيرا على هذا الجواب. سؤال آخر يقول فيه صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله. قد يستشير إنسان آخر ليس بأهل بالنسورة، وقد لا يعمل بالنسورة، ولكن ليؤلف قلبه ويكسر الحاجز الذي بينهما، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله. نعم، هذه طريقة جيدة. واحد أحيانا يكون انتهى أمره في مسألة من المسائل، لكن في بينه وبين فلان حجازيات أو مشاكل، فهو يريد تأليف قلب صاحبه بطريقة، بأي طريقة من الطرق. فمن الطرق مثلا أن يأتي ويستشيره، يقول: ما رأيك مثلا في شيء من خصوصياته. طبعا الشخص الآخر عندما يشعر أنك أنت تستشيره في قضية من خصوصياته، فربما يتغير موقفه منك بالكلية ويقول: فلان لا يعاديني، فلان لا يعاديني، لو يعاديني كان ما استشارني، لو ما يقدرني، لولا أنه يقدرني لما استشارني، فما دام أنه استشارني فهو يقدرني، فقد يذهب كثير مما في نفسي عليك لأنك استشرته. نعم. سؤال آخر يقول فيه سائله: هل قضية الكلام والتجريح على بعض الشباب جائزة؟ ومتى تكون؟ هل هي دائما أم في بعض الأحيان المهمة؟ وهل هذا يعتبر من الغيبة والنميمة؟ الحمد لله، هذه من المشاكل التي بني بها العمل الإسلامي في هذا الزمان، وهي قضية كلام الدعاة أو بعض الدعاة في بعضهم البعض، وهي طبعا راجعة إلى قلة تقوى الله وعدم الخوف من الله عز وجل وعدم احترام حدود الله وعبادة أوثان مثل وثن يمكن أن نسميه وثن مصلحة الدعوة. فباسم مصلحة الدعوة ارتكب جميع أنواع المنكرات من الغيبة والنميمة والكذب والخيانة وغير وأخلاف الوعد وغير ذلك، باسم هذا الوزن الذي هو مصلحة الدعوة. طبعا نحن لا ننكر أن هناك مصالح مرسلة، وأن هناك شيء، أن الشريعة مبنية على المصالح وهذا باب، لكن نأتي وندخله في هذه الأشياء بين إخواننا المسلمين، أغش وأكذب عليه وأغتابه باسم المصلحة، أين المصلحة في هذا الأمر؟ هذا قضية التجريح مثلا تأتي لما واحد يسألك عن مبتدع، لما يسألك عن إنسان ضال، لما يسألك عن مشرك، عن كافر، عن منافق من المنافقين وقد جلس لديك نفاقه، هذاك الوقت ممكن باب النصيحة تقول احذر من فلان. لكن تأتي إلى إنسان ظاهره الخير، تأتي إلى إنسان ظاهره الخير وتسأل عنه، تقول: لا معي، ترى هذا إنسان مشكوك في أمره وهذا وهذا، وتبدأ تجرح فيه وتلقي ظلال التهمة والريبة على هذا الشخص في نفس سائلك. هذه من الجرائم التي ترتكب من بعض الناس للأسف بكل سهولة، يعني اللي ربما لا يتحرز أصلا ولا يسأل نفسه ما حكم هذه الكلمة التي أقولها الآن في فلان أو فلان، وخصوصا التجريح في بعض أهل العلم. أصلا الذي يجرح في العلماء هو إنسان في الغالب صاحب هوى، وهو صاحب جهل، وإلا لما جرح في أهل العلم. كونك تذكر ملاحظة في منهج عالم فلاني أو شيء عندما تتعرض له ويصبح في حاجة للتبيين، وهذا يقول لك: يا أخي في بعض العلماء يقولون يعني مثلا بجواز سفر المرأة بغير محرم، فتقول: لكن يا أخي مستندهم ضعيف وليس لهم دليل، والحديث واضح وصريح، وأهل العلم قالوا بالحكم الفلاني. ممكن، لكن كذا من بعض الناس بدون مناسبة، بدون مناسبة، لا سئل عن عالم ولا، وهو في مجلس يقول: والله يا جماعة يعني العالم الفلاني هذا له يعني الله جاء الله خير. شوف بعض الأشياء تأتي من هذا الباب، باب يعني عجيب شيطاني. جعل خير له جهود كبيرة في خدمة الإسلام، وهو إنسان عنده علم غزير ومؤلفات نافعة، ولكنه ويأتي بعد ولكنه من المثالب والمعايب ما ينشي الشامع كل المدح. فقرات المدح الآن جاءت مقدمة مش لاقتحام قلب الشخص وإقرار هذه الشتائم أو المعايب في ذلك الشارع. ولذلك يعني لولا أن بعض الناس يحتجون يقول علماء كلموا الجرح والتعديل، طبعا علماء كلموا الجرح والتعديل في أي شيء؟ في قضية في آخر رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في تلخيص الأخبار، هذه مسائل أحاديث يبني عليها أحكام، تؤخذ منها عقائد، أشياء يجب أن يؤمن بها، فاضطروا اضطرارا. مو الآن واحد لا، مسألة لا فيها حديث ينبني عليه كلام رجال في الشنهد ولا فيها شيء من هذه القضيه، فيقول والله العلماء الجرح والتعديل تكلموا في القرآن. طيب هل الشيء الحاجة التي كانت عند علماء الجرح والتعديل فتكلموا في فلان وفلان موجودة الآن في الشخص اللي أنت تتكلم عليه؟ قد يكون هناك حاجة، مثلا يسألك واحد يسألك أنت تريد أن تزوج أختك، واحد تقدم من أختك أو ابنتك فرح تسأل عنها، هنالك يكون الكلام واجب من باب النصيحة في هذا الشخص فقط في الأشياء المهمة المتعلقة بالزواج. يعني هذا ما يصلي لا بد أن تخبره. إنسان يضرب معروف عنه أنه يضرب قاسي حنيف كما فعل عليه الصلاة والسلام، أما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، أما معاوية فالطعلوك، أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. لكن هو قال لك إيش رأيك يا أخي فلان تقدم لأختي أريد أن يعني أجوزه إيش رأيك؟ فيقول لا، هذا فلان خطه سيء وهو إنسان يعني مثلا تلاوته للقرآن يا أخي كذا صوته ممل، يعني صوته ليس جيد، ثم أنه يعني يعني مثلا يلبس مثلا ثياب تحصيلها، يعني تأتي له في أشياء أو عيوب لا علاقة لها أبدا بالزواج. أو مثلا جاء واحد قال إيش رأيك في فلان أريد أن أشاركه في مشروع تجاري إيش رأيك؟ فتقول له والله فلان يا أخي يضرب زوجته كثير، يا أخي والله فلان ما يأخذ أهله وأولاده إلى يعني ما يسمح لجوزه تطلع عند أهلها، والله فلان أدري إيش علاقة هذا بهذا. فهنا يتبين لك بالكلام هذا الفرق بين الشيء الضروري الذي ينبغي أن يذكر وبين الشيء الذي هو غيبة حقيقة ولا يجوز أن يقال. نعم. سؤالنا الأخير في هذه الليلة المباركة، ما حكم من كانت استشارته جميعها في أمور الدنيا، فمنها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، وهل هو جائز للمستشير والمستشار؟ يعني السؤال عندي غير واضح تماما، لكن أقول الذي يجعل استشارته فقط في الأمور الدنيوية فأين يذهب بالأمور الدينية؟ وأين يذهب بقضايا الخير مثل الدعوة إلى الله وطلب العلم وتغيير المنكر؟ يعني العجيب، مثل العجب أن تقتصر استشارة إنسان على أشياء دنيوية ولا يستشير بما هو أهم وهو الأمور الدينية الأمور الشرعية، فينبغي هذه أهم، ولذلك ينبغي أن تعظم فيها الاستشارة أكثر. ولذلك لا أظن أن موقف هذا الشخص صحيح عندما يقصر استشارته على الأمور الدنيوية، والله أعلم.